سر بي إلى بلد النبي ودعني في أي حال ولا تبالي، إذا رضوا بي أهل الوصال فليس لي عنهم ارتحالي. هل تقبلوني؟ هل تقبلوني عبد أثيم زادت شجوني؟ عبد أثيم زادت شجوني. هل تقبلوني؟ هل تقبلوني عبد أثيم زادت شجوني؟ عبد أثيم زادت شجوني. بالذل واقف بالباب عاكف، والله خائف أن تطردوني، والله